بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يتجدد اللقاء مع أخواني على المدارسة والتعليق على مقدمة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والكلام اليوم يبدأ من التعليق على فقرة الإيمان. قال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان. وأن الإيمان، هذا عطف على ما تقدم، وأوله قوله رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له، إلى آخر ما تقدم. يعني من ذلك، أي من مما يجب من أمور الديانات، الإيمان، أن الإيمان أن تعتقد أيها المكلف، أيها المؤمن، أيها المسلم، أن تعتقد أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذه الفقرة عظيمة ولها من الأهمية من اطلع على افتراق الأمة وما حدث بين فرقها من التباغض والتهاجر، بل وصل الأمر إلى التكفير وقتل بعضهم بعضا، علم ما لهذه الفقرة من فهمها من الأهمية، وأن هذه الفقرة كغيرها من الفقرات السابقة، وأنها كلها تتعلق بمسائل الاعتقاد، وأن الاعتقاد لا يصلح الكلام فيه إلا اعتمادا على ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بذلك تجتمع الكلمة وتأتلف القلوب، ونكون كما يحب الله عز وجل أمة واحدة على اعتقاد واحد، بما أن كتابنا واحد ونبينا واحد، وقبل ذلك وأن ربنا تبارك وتعالى واحد لا شريك له. قوله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. هذا إجماع السلف رحمهم الله على هذا التعريف للإيمان، أن الإيمان هو مجموع ثلاثة أمور، أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق واعتقاد وإخلاص بالقلب والجنان. هنا مسائل تتعلق بهذه القطعة، يجب العلم بأن الإيمان أصله في القلب، أصل الإيمان في القلب، قد يتخلف الإيمان عن الجوارح، قد يتخلف الإيمان عن اللسان لعذر من الأعذار، لاضطرار، لإكراه، أما عن القلب فلا ينبغي أن يتخلف، إذا تخلف الإيمان عن القلب فهو الكفر. والأدلة الكثيرة على أن أصل الإيمان في القلب، منها قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان أي الإيمان راسخ فيه لا يتزعزع. وقال عز وجل، قال تبارك وتعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال: أولئك الذين أولئك أولئك قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن العاص رضي الله عنهما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. والحديث المشهور حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وصلح القلب بالإيمان. هذا هو المعروف. مسألة أخرى أن الإيمان كذلك يجب أن يكون على اللسان، أن يكون بالقول كما يكون بالاعتقاد، يكون بالقول بقول لسان. والواجب على اللسان الذي يدخل به الإسلام ويدخل به الإيمان هو الشهادتان، وأن يكون هذا أن يكون هذا القول الذي على اللسان مطابقا لما وقر في القلب. والأدلة كذلك، الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، منها قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي حديث آخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما حضرت أبا طالب الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، مع أن أبا طالب كان يعرف صدق ابن أخيه، يعرف صدقه ويعرف أنه لا يكذب، يقول: ما كان ابننا مكذبا، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني بذلك سمحا مبينا. فهو يعلم بقلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن أخيه محق وصادق فيما يقول، ولكنه لم يصرح بلسانه بالإيمان. والمقصود بالشهادة باللسان هو أن يقول وينطق بالشهادتين مع تصديقه بمعنى هاتين الشهادتين، والخضوع والانقياد والإخلاص. يجب أن يكون مطابقا لما في القلب، الخضوع والانقياد والإخلاص كله محله القلب. فأن يكون وإلا لو لم يكن القلب فيه من الإيمان ما يطابق ما قاله بلسانه، هذا حال وشأن المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ولم تؤمن قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ثم كذبهم الله عز وجل، كذبهم في أنهم يقولون ما لا يعتقدون، ما لا تنطق به، أو ما ليس في قلوبهم. ومن تمام أو من شرط قبول الشهادة من الناطق بها أن يبرأ من كل دين غير الإسلام، وأن يتلفظ بهاتين الشهادتين موقنا بمعناهما. المسألة الثالثة هو علاقة الأعمال بالإيمان، وأن الأعمال هي من الإيمان، كما قال المصنف رحمه الله أنه قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح ولا الأركان. يقول الإمام عبد البر رحمه الله، نقل في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء الثلاثة الفقهاء، نقل قال: قال مالك في قوله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إلى بيت المقدس، سماها إيمانا. والأدلة على أن الأعمال من الإيمان كذلك كثيرة جدا، منها الآية المتقدمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، جاء في البخاري أنه فسرها بصلاتهم عند بيت المقدس، والحديث ذلك معلوم، حديث البراء كذلك ما نقل عن مالك رحمه الله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا عمل القلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. ومن كذلك حديث الشعب في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون. شعبة قال: أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، فهو شعبة من شعب الإيمان. وكذلك ما جاء عن السلف رحمهم الله في اعتبارهم أن الأعمال هي من الإيمان، كما كان يقول بعضهم بعض: هلم بنا نزداد إيمانا، فيذكرون الله سبحانه وتعالى، هذا عمل. ثم قال رحمه الله: قال يزيد، أي هذا الإيمان يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد وينقص، ليس المؤمنون كلهم متساوين في الإيمان وعلى نفس المرتبة من الإيمان، وإنما يعني يتفاوتون في درجات الإيمان. فليس إيمان الأنبياء والمرسلين كإيمان الصديقين، وليس إيمان الصديقين كإيمان بقية المؤمنين، وليس إيمان المؤمن التقي كإيمان الفاسق الذي يرتكب المحرمات، وهكذا. بل نفس الشخص نفسه يكون اليوم أكثر إيمانا وأزيد إيمانا من أمس، ويكون أنقص إيمانا من غد، وهكذا يزيد وينقص، وينقص بحسب الأعمال. فالأعمال الصالحة تزيده إيمانا، ونقص الأعمال بنقصها ينقص الإيمان، فعل المحرمات ينقص الإيمان، إلى غير ذلك من وجوه النقص والزيادة. أما الأدلة على ذلك فهي كذلك كثيرة جدا، من مثل قوله تبارك وتعالى كما في الآية السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومنها قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومنها قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما نقص الإيمان فما قبل الزيادة يقبل النقص، ما دام أن الإيمان يزيد، فبالتالي يعني قبل أن يزيد كان ناقصا عما بعده، لما زاد يعني الحالة التي قبل الزيادة كانت نقصا بالنسبة للحالة التي بعدها لما جاءت الزيادة، هذا من حيث العقل. أما الأدلة على ذلك فمنها قوله تبارك وتعالى، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهناك تفاضل، فالذي أقل أسوأ خلقا يكون أسوأ أو أقل إيمانا ممن حسن خلقه، وكلما حسن الخلق كلما كمل الإيمان، وكلما ساء الخلق كلما نقص الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس بمؤمن حين يزني. هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، وإنما قد نقص إيمانه بحيث يسلب عنه اسم الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. لا يزني الزاني حين يزني، أي نقص إيمانه نقصا جعله يعني يسلب اسم الإيمان الكامل. وكذلك وهو يكاد يكون صريحا في هذه المسألة حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، وفي رواية من إيمان. ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله مما يستفاد من هذا الحديث أن المؤمنين متفاوتون في الإيمان، فمنهم من في قلبه وزن الشعيرة، ومنهم من في قلبه وزن البرة، ومنهم من في قلبه وزن الذرة، ومنهم من هو أكثر من ذلك. هذا من حيث الزيادة والنقص. إذا قال: ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، أي بالأعمال. وقد يكون بأصل التصديق، حتى التصديق يعني يكون فيه النقص والزيادة، لكن الأعمال قد تنقص حتى لا يبقى منها شيء. أما التصديق لو نقص حتى لا يبقى منه شيء فهو الكفر، فخرج من دائرة أهل الإيمان، خرج من دائرة أهل الإسلام. أما العمل فقد ينقص حتى لا يبقى عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الشفاعة، يقول لربه تبارك وتعالى: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: ذلك ليس لك. ثم يقول فيما معناه، فيما نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، أنه قال: فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، لكن في قلوبهم الإيمان، عندهم الإيمان. ولذلك جعل الزيادة والنقص في الأعمال كما قلنا. وقد ذكر النووي رحمه الله أن الراجح هو أن الزيادة والنقص تدخل حتى التصديق، فبزيادة الأدلة وزيادة البراهين يزداد الإيمان في القلب، يزداد التصديق، وذكر لذلك أدلة وأمثلة. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، لأن العمل هو ما يتنافس فيه ويزداد به الإيمان كما تقدم. قال: ولا قول وعمل إلا بالنية، النية هنا المقصود بها الإخلاص، القول والعمل. قبل أن أستمر أريد أن أنبه على المخالفين لأهل السنة. الإيمان خلاصته هو قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذن هو قول وعمل، القول يكون للقلب وللسان، والعمل يكون للقلب وللجوارح. قول القلب هو تصديق، التصديق، الاعتقاد، وقول اللسان هو أدنى ذلك، هو أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم واجبات أخرى من تكبير الأحرام وما يتعلق بالصلاة وقراءة الفاتحة وغير ذلك، ثم الأقوال المستحبة هي بقية الأذكار التي ليست بواجبة. إذن هذا قول القلب، وذاك قول اللسان. العمل قلنا قول وعمل، هذا القول، قول القلب هو تصديقه، وقول اللسان هو شهادته أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نذهب إلى العمل، العمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو محبة الله، تعظيم الله، الخوف من الله، الرجاء في رحمة الله، الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، الولاء في الله، البراء في الله سبحانه وتعالى، الصبر على أقدار الله، وهكذا. أعمال القلوب كثيرة وكثيرة جدا، التوكل، الرغبة، الرهبة، هذه كلها أعمال القلوب. وأعمال الجوارح: الصلاة والزكاة والحج والصوم والمشي إلى المساجد، والأعمال كثيرة. فالذين خالفوا أهل السنة في الإيمان يقولون أن الإيمان قول وليس بعمل، وإنما هو قول. ثم يختلفون هؤلاء الذين يقولون أن الإيمان قول، منهم من يجعله قول القلب فقط، وهم المرجئة، جمهور المرجئة يقولون أن الإيمان هو القول فقط، هو قول القلب، تصديق. منهم من يغالي فيجعله المعرفة كالجهم صفوان، ومنهم من يقول هو قول اللسان. إذا قلنا المرجئة يقولون أن الإيمان هو القول، فمنهم من يقول هو قول القلب وهم المرجئة، ومنهم من يغالي في ذلك يجعله المعرفة فقط، مجرد المعرفة، وهو الجهم صفوان الجهمية. ومنهم من يقول هو الإيمان هو قول، لكن قول اللسان يكفي، قول اللسان في جعله مؤمنا. من هم؟ هم الكرمية أتباع محمد بن كرام السجستاني، يقولون هو قول اللسان فقط. ومنهم من يجعله قول القلب واللسان، وهم مرجئة الفقهاء كالأحناف، فيجعلونه قول القلب واللسان. هذا قول المرجئة بأصنافها وأطيافها. فأهل السنة يجعلونه قولا وعملا، وقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال هنا: ولا قول وعمل إلا بالنية. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. كل ذلك القول والعمل والإخلاص لا بد أن يكون يعني على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، على شريعة الإسلام. المقصود بالسنة هنا هو الشريعة، كما قال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما كان مشروعا في شريعة الإسلام، جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال، سئل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ابن كثير: لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما أحسن عملا. ما هو أحسنه؟ سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، قالوا له: يا أبا علي، ما أحسنه، ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قال: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا، إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا. أخلصه وأصوبه، خالصا وصوابا، خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، على السنة أي على الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي بعبادة ليس عليها دليل في الكتاب ولا في السنة، لم يأتي بها دين الإسلام فيتعبد لله عز وجل بها، يستحسنها من عبادة الهندوك أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الملل، ويظنها أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه وإن كان هو يتقرب بها إلى الله مخلصا فيها لله، لكنها ما دام أنها لم تأتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها. والأدلة على ذلك كثيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قبل ذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أهل القبلة أي أهل الإسلام، لأنهم كلهم يشتركون في قبلة واحدة وهي الكعبة، جهة الكعبة أحياء وأمواتا. مسألة لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة التكفير. أشير إلى نقاط والكلام فيها يتسع جدا، لكن أشير إلى نقاط، منها أن التكفير حق الله ورسوله، لا بها والنفس والشيطان، وإنما هو حق الله ورسوله، لأنه حكم شرعي. التكفير حكم شرعي، والتشريع ليس إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن نفرق في مسائل التكفير بين الإطلاق والتعيين. ما معنى؟ يعني إذا ورد نص في أن من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فليس بمؤمن، فهذا إطلاق للحكم. أن نعين فلانا وقع في هذا المحرم، وقع في هذا الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو النص جعله كافرا أو جعله ليس بمؤمن أو إلى غير ذلك، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأنه كما يقول أهل العلم تنزيل الحكم على المعين ينبغي أن يتوفر فيه شروط وتنتفي موانع حتى يتنزل عليه الحكم. أخذ مثالا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، ذكر منهم شاربها وحاملها وبائعها إلى غير ذلك. هذا إطلاق، هذا إطلاق. أما التعيين، نأتي إلى التعيين. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حمارا أو يلقب حمارا، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده ويضحكه ويمازحه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه. ولكن هذا كان فيه عيب، وهو أنه كان كثيرا ما يأتون به وهو سكران، قد شرب الخمر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه فيضرب ويذهب إلى حال سبيله. ففي ذات مرة يعني غضب بعض الصحابة من كثرة ما يأتون به، فقال لعنه الله كم يأتون به. هنا يعني نزل الحكم على هذا المعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. المهم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنفهم من هذا أن الإطلاق لأنه لعن في الخمر عشرة ليس باللازم أن يتنزل على كل معين. نعم، لو توفرت أو قيمت عليه الحجة ولم يكن له عذر وإلى غير ذلك، هناك شروط وهناك موانع لتنزيل الحكم، حينئذ يتنزل الحكم. كذلك ما ينبغي في مسألة التكفير أن اليقين لا يزول بالشك. الأصل في من انتسب إلى الإسلام فهو مسلم، هذا يقين، سواء كان أنه ابن مسلمين أو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ظاهره الإسلام، هذا يقين أراه بعيننا نسمعه، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينتسب للإسلام، فلا نخرجه من الإسلام بمجرد الشك. فاليقين لا يزيله إلا يقين مثله، وهذه العبارة اليقين لا يزول إلا بالشك وردت عن ابن عبد البر رحمه الله. في مسألة يعني توفر شروط وانتفاء الموانع، لا فرق بين أصول وفروع، لا فرق بين مسائل الأصولية والاعتقادية وبين فروع الشريعة. فمن جحد حكما شرعيا يكفر، كمن جحد أمرا اعتقاديا، لا فرق بين الأصول والفروع. تفريق بين الأصول والفروع هذه يعني لوثة اعتزالية يقع فيها كثير من ينتسب للسنة جهلا. كذلك مما من النقاط التي ينبغي أن نفهمها هي مسألة أن الكفر، لفظ الكفر والشرك والنفاق، هذا يرد في النصوص الشرعية في الكتاب أو في السنة، يرد بحسب السياق، قد يكون كفرا أو شركا أو نفاقا أكبر اعتقاديا، وقد يكون أصغر عمليا غير مخرج من الملة. هل الأول يخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة؟ فبحسب السياق. وآخذ مثالا واحدا حتى لا أطيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا، كيف يرجعون كفارا؟ بأن يضرب بعضهم رقاب بعض. ومع ذلك قد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فهنا أثبت الإيمان للطائفتين المتقاتلتين. فنفهم من هذا أن الكفر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة الذي فيه أنه صاحبه مخلد في النار، وإنما هو إما أن يسمى الكفر العملي أو مشابهة الكفار أو التشنيع والتنفير من هذا الفعل فهو من أفعال الكفار إلى غير ذلك من التأويلات لأهل العلم. قال رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف هم أحياء؟ هذا أمر غيبي، الله أعلم. ورد في السنة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. أرواح أهل السعادة الذين ماتوا على الإسلام والإيمان والتوبة فهي باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. أرواح أهل الشقاوة التي تعذب إلى يوم الدين هي أرواح الكفار. وأرواح المسلمين التائبين الذين ماتوا على توبة على حسن خاتمة فهي أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. والأدلة على هذا من يعني نعيم القبر وعذاب القبر كثيرة جدا، كما قال تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فأما فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. والفاء هنا كما قال الإمام الخازن المفسر والنسفي، الفاء تفيد التعقيب، يعني مباشرة بعد موته، السياق في الموت هنا، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني عند الموت، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. الفتنة هنا هو سؤال منكر ونكير، الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، سؤال منكر ونكير. ورد اسميهم اسماهما ورد تسمية الملكين في القبر عند الترمذي رحمه الله في سننه. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، قولوا أن المؤمنين هذا ليس له مفهوم، وإلا فجميع المكلفين من المسلمين والمنافقين، وفي خلاف في الكفار، الكفار هناك خلاف، وقال بعض أهل العلم بأنهم لا يسألون، ومنهم من قال يسأل، أما أنهم لا يسألون فهو قول ابن عبد البر رحمه الله. قال: ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، أو في سؤال القبر. يفتنون في قبورهم: من ربك، من نبيك، ما دينك. والأحاديث ذلك كثيرة جدا، أن يعني ما من أحد من يدفن إلا ويأتيه ملكان، أحدهما يسمى يقال له منكر والآخر نكير. ولا يصح أنه إذا كان من أهل الشقاوة يأتيه منكر ونكير، وإذا كان من أهل السعادة يأتيه مبشر وبشير، هذا لا يصح. قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال تبارك تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، أي أن الكتبة يكتبون أعمال العباد ويدونونها لا يعني أن ذلك لاحتياج الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يكتبوا لا لا لا لا يعني لغابت أعمالهم عن علم الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، بل لا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم تبارك وتعالى. ربنا عز وجل سخر الملائكة، ملائكة في السماوات، ملائكة السحاب، ملك الجبال، ملائكة الموت، ملائكة الجنة، هذا ليس لاحتياج الله سبحانه وتعالى إليهم، وإنما لإظهار ملكوته تبارك وتعالى وعظمته عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ملك الموت، الإيمان بالملائكة هذا ركن من أركان الإيمان، أن الملائكة مخلوقات خلقها الله عز وجل من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون عند ربهم سبحانه وتعالى، وأن وظيفتهم العبادة وطاعة أوامر الله عز وجل، لا يفترون عن ذكر ربهم تبارك وتعالى ولا يسأمون، يسبحونه الليل والنهار تبارك وتعالى. ف فمخلوقات عظيمة ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجعل لهم وظائف، منهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، روح القدس والروح الأمين، منهم من هو موكل بالقطر والنبات والمطر وهو ميكائيل عليه السلام، منهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، منهم من هو موكل بالنار وهو مالك، منهم من هو موكل بالجبال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، ومنهم ملك السحاب، ملك الرعد، ومنهم ملائكة الموت، وعلى رأسهم ملك الموت، وهو الذي يقول عنه العامة عزرائيل، وإنما اسمه ملك الموت، لم يأتي تعيينه بالاسم، وإنما سمي ملك الموت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كما قال عز وجل: قل ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومعه معاونون، ويعني وهم ملائكة الموت، منهم ملائكة الرحمة ينزلون معه إذا كان الذي سيتوفى من المؤمنين، ومنهم ملائكة العذاب الذين إذا ينزلون معه إذا كان المتوفى من أهل الشقاوة، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هؤلاء ملائكة الرحمة، كما قال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وأما ملائكة العذاب ففي مثل قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، فالملائكة لا يفعلون شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر عن اختزال الكلام وعدم التوسع في الأدلة لأن الوقت لا يسمح، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سؤال، قال: كيف يكمل الإيمان؟ المعلوم أن الإيمان عند عامة الناس ينقص ويزيد حسب الأعمال، ولعل الابتلاءات والأقدار تغير من درجة الإيمان، هذا بالنسبة للعام، فماذا عن الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وهم الكمل في إيمانهم؟ هل حياتهم في الدنيا ومسيرتهم وما يمرون به من ابتلاءات هي تثبيتا لإيمانهم؟ وفيكم بارك الله. يكمل الإيمان بهذا يستشعره يعني الشخص في نفسه في قلبه، فيجد عنده رغبة في العمل، في العمل الصالح، يجد نفسه يتلذذ بالذكر، يتلذذ بقراءة القرآن، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد عنده نشاطا في العبادات، في الأعمال الصالحة، يجد من نفسه إخلاصا، يجد من نفسه أنه لا يبالي برؤية الناس لعمله من عدم رؤيتهم، يجد نفسه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الخفاء أكثر ما يتقرب إلى الله في العلن. هذا كله يستشعره كل في نفسه. والعكس بالعكس، إذا وجد من نفسه كسلا عن العبادات، والنقص درجات، الزيادة درجات والنقص دركات، فليس من يكسل عن الفرائض كمن يكسل عن قيام الليل أو عن النوافل أو عن صيام النوافل، لا يستويان، ولكن كله نقص. أما قول أن الإيمان عند عامة الناس يزيد وينقص حسب الأعمال وعلى الابتلاءات والأقدار، لا لم أفهم، ولكن أشير إلى أن الأقدار، أقدار الله سبحانه وتعالى، الابتلاءات تقابل بشيئين اثنين أو بثلاث أشياء، وهذه الأشياء ثلاث عبادات عظيمة، ثلاث عبادات عظيمات. الأقدار إن كانت مما لا ترد فتقابل بالرضا والتسليم، الذي كالموت، مات ابنك، مات أبوك، مات، هذا لا تستطيع أن ترد له الحياة، فهذا لا يقابل إلا بالرضا والتسليم، فإذا رضي وسلم كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض أصحاب ابن مسعود، قال: أي يعلم أنها من عند الله هذه المصيبة فيرضى ويسلم. وأما إذا كان هذا القدر وهذا الابتلاء مما يستطاع رده كالمرض، كالفقر، هذه أشياء تقابل، المرض بالعلاج، الفقر بالعمل والتجارة والبيع والشراء وهكذا، السعي في طلب الرزق بقدر الإمكان. فإذا كان القدر مما تقدر على رده، مقابلته بضده، أن تدفع نفسك هذا القدر الذي يسوءك ويضرك ويؤذيك، فهذا كذلك يقابل بأمرين. الأمر الأول أن هذا البلاء الذي أو هذا الابتلاء الذي ابتليت به، أن تعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فما الذي يجب عليك؟ أن تراجع نفسك، أن تراجع نفسك وأن تعلم أنه بما كسبت يداك، ما أصاب مصيبة إلا قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. بما كسبت أيديكم، قل هو من عند أنفسكم. فترجع باللائم على نفسك وتقول: يا نفس، أنت التي أوردتني هذه المهالك. فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتتوب وتتوب وتتوب، وأنت مقر لربك سبحانه وتعالى بالجميل، ومقر على نفسك بالخطيئة والمعصية والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فإياك بالعكس، إياك والعكس، وأنك تزكي نفسك وتقول: لماذا هذا، ولماذا ابتليت بهذا، وأنا أفعل، وأنا أصلي، وأنا إياك. فهذا الخذلان. هذا الأمر الأول، أن ترجع على نفسك باللائمة وتراجع حساباتك مع ربك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أن يعني قلنا الأمر الأول أن تقابله بالرد ما دام تقدر على كالمعصية، تقابلها بالتوبة. الفقر تقابله بالسعي في طلب الرزق. المرض تقابله بالعلاج واتخاذ الأدوية اللازمة. وقلنا الأمر الثاني هو أن يعني تراجع نفسك وتجعله مما ابتليت به جزاء تقصيرك، جزاء معصية فرطت منك، جزاء خطيئة وردت منك، والله أعلم. قال: هل لكل شخص له الحق في إطلاق حكم التكفير، أم الأمر خاص بالقضاة والعالم؟ والله مسألة التكفير هذه مسألة عظيمة، يعني الكلام فيها قلت مختزل ولا يكفي هذا، يعني الكلام الذي يعني أمليته لا يكفي في مسألة التكفير. مسألة التكفير لابد أن تخصص لها محاضرة، بل ربما أكثر، في بيان شروطها ومن الذي يتكلم في هذه المسائل، هذه الدقائق، هذه يعني المسائل العظيمة، هذه النوازل، هل كل أحد أو لا. وهذا كما قلت أنت، هذا أمر خاص بأهل العلم والقضاة في إطلاق التكفير على المعينين. أما فهم المسألة، فهم المسائل، ما هو الكفر، ما هو الكفر الأكبر، الكفر الأصغر، ما هي المسائل التي يكفر بها الشخص، على الأقل حتى تحذر أنت، يعني تحتاط لنفسك وتحرص على أن لا تقع في ذلك، وتحذر غيرك من باب العلم، باب المعرفة والعلم، ومن باب الاحتياط، حتى لا يقع المسلم في كفر وهو لا يشعر وهو لا يعلم، وحتى تحذر غيرك. العلم والتعليم، أما تنزيل الأحكام فهذه إياكم وإيانا وإيا كل من يريد لنفسه النجاة. مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، وقد حدث من جرائها المصائب العظيمة على الأمة. فهذا الحكم خاص بالقضاة. الحكم ما هو الحكم؟ حكم المعين، التنزيل حكم على المعين. ونحن نتكلم، إذا قلنا التكفير نتكلم عن التكفير للمسلمين الذين يقعون في الكفر. أما الكفار فقد يعني كفين مؤنتهم. الكافر الذي ينتسب إلى الكفر، اليهودي، النصراني، البوذي، العباد البقر، هذا لا ينتسبون للإسلام. إذا طرحت مسألة التكفير فالمقصود بها التكفير في دائرة أهل الإسلام، المسلم الذي يقع في كفر، وهو ما يسمى في كتب الفقهاء بباب الردة. باب الردة فهو باب من أبواب الفقهية، وله علاقة عظيمة وله علاقة يعني متينة بالاعتقاد، ولكن هو حكم فقهي، ومن مسائل الاجتهاد، ومن مسائل النوازل، من المسائل التي لا يتكلم فيها إلا كما تفضلت، يعني أهل العلم، بل خواص أهل العلم، إذا كان الأمر متعلقا بتنزيله على المعين. يكفي هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.